تفسير الآية 19 من سورة القمر، يقول تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أي فبسبب إصرارهم تمام الإصرار على استكبارهم وتكذيبهم وعنادهم واستهزائهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، عاقبناهم بأن بعثنا عليهم ريحا شديدة البرودة والصوت والهبوب في يوم نحس أي شر مستمر، لأن الريح بدأت في هذا اليوم واستمرت ودامت 8 أيام كما جاء في آيات أخرى متتابعات نكدات تعيسات، كلها شر عليهم حتى أهلكتهم، ولأن عذابهم هو مستمر دائم شديد في قبورهم حيث هلكوا إلى أن يقوم يوم القيامة وينالوا عذاب جهنم الأشد والأتم والأخلد. وهذا الإرسال للريح هو لكي يذوقوا العذاب المهين المدل في الدنيا والمناسب لتكبرهم ليحطمه، برجاء مراجعة متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة في الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل. قبل العذاب الأعظم إهانة وألما وتماما وخلودا في الآخرة. إنهم في دنياهم لم يجدوا حينها مطلقا أي أحد ينقذهم مما هم فيه ويمنعهم منه، ثم حتما في أخراهم لن يكون لهم أي ناصر أو معين.